بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب عظيم في بابه، وهو من أحسن وأجود وأنفع ما ألف في هذا الباب، تقعيدا وتأصيلا وتقريرا واستشهادا واستدلالا. ومؤلفه معروف بباعه العلم ومكانته العلية وجودة مصنفاته ومتانة تحقيقاته وإمامته في الدين رحمه الله تعالى. وحظيت كتاباته بعناية أهل العلم واهتمامهم واستفادتهم، وكتب الله عز وجل لها قبولا عظيما ونفعا عميما. ولقد كان من عادته رحمه الله في أغلب ما كتبه من مصنفات ألا يكتب ابتداء، وإنما يكتب بناء على طلب السائلين ورغبة المستفتين. وكان في العلم رحمه الله تعالى وغيره سخيا كريما، فيسأل سؤالا ربما يجيب عليه غيره بكلمة أو كلمتين فيبسطه رحمه الله في صفحات، بل أحيانا في مجلدات. وعندما تحدث ابن القيم رحمه الله عن منزلة السخاء في كتابه مدارج السالكين، تحدث بحديث عجب يجدر بطالب العلم أن يقف عليه من حيث مكانة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في السخاء، ولا سيما سخاؤه بالعلم نصحا وتعليما وتفقيها وبيانا لدين الله جل وعلا. وكما أشرت وقد ذكر ذلك هو رحمه الله تعالى أنه لا يكتب إلا بناء على طلب السائلين، ولهذا كانت تأتيه الأسئلة من الأنحاء المختلفة فيجيب. وتعرف كثير من رسائله رحمه الله تعالى ومؤلفاته بأسماء البلدان التي وردت إليه تلك السؤالات منها فأجاب رحمه الله تعالى، كرسالته رحمه الله التدمورية والحموية والصفدية والواسطية وغيرها من كتبه كثير. يبعث إليه السائل ويبسط الجواب بأوراق كثيرة تبلغ أحيانا مجلدات، وأحيانا يجيب إجابة مختصرة ثم يعتذر للسائل في آخر الجواب أو في آخر صفحة بقوله رحمه الله هذا ما أمكن الكتابة فيه بحسب ما لدينا من أوراق، بحسب ما لدينا من أوراق، أي أن عنده رحمه الله بسطا أوسع وكلاما أوفى، لكن ليس عنده ورق يكتب فيه ذلك البسط ويبين فيه ذلك البيان الواسع. وهنا أيها الإخوة الكرام يجدر بطالب العلم أن ينتبه إلى مكانة السؤال وأهميته، ولا سيما إذا صدر السؤال من شخص مخلص وناصح ومحب للخير له ولإخوانه المسلمين. فخذ على سبيل المثال ذلك الرجل الذي من واسط طلب من ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يكتب رسالة مختصرة في العقيدة وألح على شيخ الإسلام، ماذا ترتب على هذا السؤال وذاك الإلحاح؟ أصبحت الواسطية متنا يعتمد عليه أغلب طلبة العلم من زمن شيخ الإسلام، حيث إنها انتشرت بين طلاب العلم في زمانه انتشارا واسعا، فكيف بالأمر بعد زمانه رحمه الله تعالى. وانظر في هذا المقام هذا السائل الموفق الذي سأل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا السؤال، قال قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فما العبادة وفروعها؟ وهل مجموع الدين داخل في العبادة أم لا؟ وما حقيقة العبودية؟ وما هي أعلى المقامات؟ وهل هي أعلى المقامات أم فوقها شيء من المقامات؟ ليبسط لنا القول في ذلك. لا يدرى من هو هذا السائل، لكن رب العالمين يعلمه جل وعلا. وتسبب بسؤاله هذا الذي هو في سطر أو في سطرين بوجود هذا المؤلف القيم والكتاب النفيس والدال على الخير كفاعله، ورب العالمين يعلمه سبحانه وتعالى. فالنصيحة والإخلاص والصدق ينبغي حتى يكون في السؤال الذي تطرحه، تكون مخلصا فيه صادقا ناصحا، يبارك الله في سؤالك وينفع به، كأن يكون يرى في إخوانه تقصيرا في جانب معين أو في أمر ما فيسأل عالما، وهو يطمع بسؤاله أن يفقه الناس دين الله وأن يعرفوا الحق وأن يتبينوا الهدى وأن يهتدوا إلى الصواب، يقوم في قلبه هذه المعاني فيجيب العالم وينتفع الناس إلى ما لا حد له ولا عد، فكان هذا السائل موفقا في هذا السؤال الذي طرحه أو ألقاه على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وتأمل جمال سؤاله في تصديره للسؤال بالآية الكريمة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فكانت سؤالاته كلها تفقه في هذه الآية وعمل على تدبرها وفهم معناها وما دلت عليه. والله جل وعلا يقول: أفلا يتدبرون القرآن، ويقول: أفلم يدبروا القول، ويقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فأراد هذا السائل أن يفقه هذه العبودية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في هذه الآية الكريمة، لا سيما وأن هذه الآية الكريمة هي أول أمر في القرآن. هذه الآية الكريمة هي أول أمر في القرآن، إذا فتحت المصحف من أوله أول أمر يواجهك هو قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. كما أن أول نهي يواجهك في الآية التي تليها وهو قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأول أمر في القرآن أمر بالعبادة، وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك. ولا شك أن هذا البدء دليل على الاهتمام وعظم ما بدأ به. فأول أمر بدأ به في القرآن الأمر بعبادة الله، وأول نهي نهي عنه في القرآن الكريم النهي عن الإشراك به سبحانه وتعالى. وكل أمر بالعبادة في كتاب الله عز وجل أمر بالتوحيد، فقوله اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم بالعبادة، ولا تكون العبادة عبادة إلا بالتوحيد. فإذا لم تكن قائمة على التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى لا تكون عبادة مقبولة، بل تكون عملا باطلا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد أي خصه وحده بالعبادة وكن من الشاكرين. فالعبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهارة. أرأيتم لو أن شخصا صلى الظهر 4 ركعات مع الجماعة مؤديا الأركان والواجبات والمستحبات ثم قال صليتنا من دون طهارة، أليس يصح أن يقال له ما صليت؟ أليس يصح أن يقال له ما صليت؟ نعم، لأنه الصلاة لا تكون صلاة صحيحة مقبولة إلا بالطهارة، فمن صلى بدون طهارة كأنه لم يصل، كأنه لم يصل. أيضا من عبد الله بدون الإخلاص لا تكون عبادته مقبولة ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى منه، لأن الله جل وعلا لا يقبل العبادة إلا بالإخلاص. وفي الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا قوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم، أخلصوا له العبادة، أفردوه وحده بالعبادة، لا تجعلوا معه الشركاء والأنداد. قال يا أيها الناس، وهذا فيه أن العبادة مأمور بها جميع الناس، الذكر والأنثى، الحر والعبد، الصغير والكبير، الجميع مأمور بذلك، المسلم والكافر، الكل مأمور بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فهذا أمر للجميع أن يدخلوا في هذه العبادة التي خلقوا لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. فإن الله عز وجل إنما خلق الثقلين وأوجدهم ليعبدوه ويفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة، كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل، كما قال الله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولأجلها خلقت الجنة والنار، فعباد الله حقا هم أهل الجنة، والمتخذون في العبادة الأنداد والشركاء هم أهل النار، وهي حق الله سبحانه وتعالى على العباد، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهو حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، ولأجله خلقهم سبحانه وتعالى وأوجدهم. إذا علم ذلك فلتعظم عناية المسلم بهذه العبادة التي هي أجل غاية وأعظم مطلب وأنبل مقصد، وليكن اهتمامه بها تفقها وتعلما وفهما وعملا وتطبيقا مقدم على كل أمر، فهي التي لأجلها خلق ولأجلها أوجد، وعليها مدار الحساب والعقاب يوم لقاء الله تبارك وتعالى. فإذا وقفت الخلائق بين يدي الله عز وجل يسألون ماذا كنتم تعبدون، ماذا أجبتم المرسلين، سؤال عن توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وتجريد المتابعة لرسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أقول لقد كان هذا السائل ولا يدرى من هو موفقا في هذا السؤال الذي صدره بهذه الآية الكريمة، ثم ذكر عدة سؤالات كلها في باب الفقه والفهم لهذه الآية الكريمة. قال: فما العبادة وفروعها؟ وهل مجموع الدين داخل في العبادة أم لا؟ وما حقيقة العبودية؟ وهل هي أعلى المقامات أم فوقها شيء من المقامات؟ وليبسط لنا القول في ذلك. هذا السؤال، هذا السائل الموفق رحمه الله وغفر له وجزاه على سؤاله خير الجزاء، ثم بسط شيخ الإسلام الجواب على هذا السؤال بسطا وافيا، وحرر المسألة تحريرا دقيقا، وضمن كتابه هذا رحمه الله من التقعيدات المتينة والتقريرات الرصينة والأصول الكلية الجامعة والشواهد والدلائل الواضحة، وأيضا البيان البين والبسط الوافي ما كان بحق أنفس مؤلف كتب في هذا الباب العظيم، وما أحوج طالب العلم إلى قراءة هذا الكتاب والاستفادة من مضامينه العظيمة وما اشتمل عليه من تقريرات متينة وتحقيقات عظيمة، أجزل الله جل وعلا لمؤلفه الثواب وأعظم له الأجر وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وثقل به موازينه يوم لقاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل الذي من علينا وتفضل وهو المان جل وعلا المتفضل وحده بهذا المجلس لقراءة هذا الكتاب العظيم أن يشرح صدورنا أجمعين لحسن الاستفادة وحسن الانتفاع وحسن العمل، وأن يجعل ما نقرأه ونتعلمه ونفيده حجة لنا لا علينا، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في طلب العلم، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل بالعلم، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله وعلى الله توكلنا، وبه تبارك وحده جل وعلا نستعين، ومنه وحده جل وعلا نستمنح المن والعون والتوفيق. فنبدأ مستعينين بالله متوكلين عليه سبحانه. بسم الله ما شاء الله توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سئل شيخ الإسلام وعلم الأعلام ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى عن قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فما العبادة وما فروعها؟ وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا؟ وما حقيقة العبودية؟ وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات؟ وليبسط لنا القول في ذلك. فأجاب رحمه الله. هذا كما عرفنا سؤال السائل، وقد صدر هذا الكلام بهذه الكلمة كما سمعنا، سئل شيخ الإسلام بالبناء لما لم يسمى فاعله، فلا يدرى من هو هذا السائل، لكن سؤاله يدل على خير عظيم وحرص على نفعه ونفع إخوانه المسلمين، ولا سيما أن سؤاله اشتمل على جمال في الطرح وأدب في السؤال، وأيضا ارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى، وتأدب مع المسؤول، ورغبة أيضا في بسط المسألة والتوسع في بيانها. فلما ذكر السؤالات المتنوعة التي رغب في الإجابة عليها تفقها في الآية الكريمة التي صدر بها سؤاله، قال في تمام ذلك: وليبسط لنا القول. وبسط القول يعني التوسع في البيان والإيضاح والشرح والتقرير، على خلاف ما يفهمه كثير من العوام من كلمة البسط. يعني عندما يقول بعضهم عندي مسألة بسيطة، يعني يقصد قليلة أو يسيرة أو ليست بطويلة، بينما البسط معناه السعة والتوسع. فأراد هذا السائل من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يتوسع وأن يبسط القول في الجواب على هذا السؤال. نعم. قال رحمه الله تعالى: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هكذا في النسخة التي معي. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وآداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله. نعم. بدأ رحمه الله تعالى بالبسملة، وهي يؤتى بها طلبا للعون من الله عز وجل، فالباء في البسملة باء الاستعانة، فيبدأ بها طلبا للعون وتبركا بذكر اسمه تبارك وتعالى. وأيضا بدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه جل وعلا بما هو أهل، ثم قال رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. هذا تعريف للعبادة صدر به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه العبودية، وهو تعريف ثمين للغاية ومتين جدا، بل هو من أجود ما عرفت به العبادة، وهو من تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من الدلائل والشواهد على متانة علم هذا الإمام ومكانته. ولهذا أصبح هذا التعريف هو التعريف المتبادر لذهن كل عالم ومؤلف يكتب في معنى العبادة. فقل أن تجد مؤلفا يكتب في بيان العبادة أو عالما يشرح في درسه بيان العبادة إلا ويورد هذا التعريف ويذكر هذا التعريف، فهو تعريف نفع الله عز وجل به نفعا عظيما وانتشر انتشارا واسعا، فكما قدمت قل من يعرف العبادة في مؤلف أو في تعليم أو نحو ذلك إلا ويحتاج إلى هذا التعريف الجامع المانع الذي هو من تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العبودية، بل صدر به كتابه العبودية. ونستفيد من ذلك متانة تقريرات شيخ الإسلام وقوة تأصيلاته، وأنه رحمه الله تميز في تقريراته وتأليفاته بكلمات وجيزات تحوي علوما كثيرات نافعات، وهذا أمر معلوم يشهده من يطالع ويقرأ كتب هذا الإمام رحمه الله تعالى وغفر له. وهذا التعريف للعبادة تعريف جامع مانع، جامع من حيث أنه تناول ما تشمله العبادة من معنى ومدلول، ومانع من أن يكون يدخل ومانع من أن يكون يدخل في هذا التعريف للعبادة ما ليس من العبادة، فهو تعريف جامع مانع ونافع جدا. قال فيه رحمه الله: العبادة اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة تتناول ذلك كله، اسم يجمع ذلك كله، يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه، يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، سواء ما كان منها ظاهرا معلنا أو باطنا أي سرا وخفيا. فتتناول العبادة ما يقوم في القلب من أعمال، وما يكون في اللسان من أقوال، وما يكون أيضا من الجوارح من أعمال، فالعبودية أو العبادة تتناول ذلك كله. فالعبادة مدارها على القلب واللسان والجوارح، ولكل منها عبوديته الذي لكل منها عبوديته الذي أو الذي تختص به. قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. قوله يحبه الله ويرضاه تنبيه لطيف على أن المقصد بهذه الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة نيل رضا الله والفوز بمحبته، فهذا مقصد العابدين ومراد العاملين، البحث عن رضا الله والفوز بمحبته سبحانه وتعالى، فهي الغاية وهي المقصد وهي المطلب، وإليها السعي والعمل بحثا عن الفوز برضا الله سبحانه وتعالى والفوز بمحبته سبحانه وتعالى، ورضوان من الله أكبر. فالعبادة سعي للفوز برضا الله ومحبته، وذلك بالقيام بالأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة التي يحبها سبحانه وتعالى ويرضاها من عباده. هذا هو تعريف العبادة. ثم أتبع التعريف بذكر المثال لأنواع من العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها. قال: فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. فهذه أمثلة، ولهذا قال من العبادة، ليست هذه المذكورات هي كل العبادة، وإنما هي من العبادة التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. وبدأ رحمه الله تعالى هذه العبادات بمباني الإسلام وأركان الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فبدأ بهذه المباني التي هي أركان الإسلام وأعمدة لهذا الدين وعليها بناء الإسلام. وبدأ بالصلاة لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي أعظم فرائض الدين بعد الشهادتين. فلذلك بدأ رحمه الله تعالى بها. قال: فالصلاة والزكاة. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، وفي غالب الآيات التي يؤمر فيها في القرآن الكريم بالصلاة تتبع بالأمر بالزكاة، فهي قرينة الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى. وصيام رمضان كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهو شهر واحد في السنة افترض الله سبحانه وتعالى على عباده صياما. والحج وهو فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده في العمر كله مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو نفل وتطوع. ومن العبادة صدق الحديث، مما يعبد الله سبحانه وتعالى به ويتقرب إليه جل وعلا به صدق الحديث. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأمر جل وعلا عباده بأن يكونوا مع الصادقين، فبأن يصدقوا في أقوالهم وفي كلامهم، فلا يتكلمون إلا بالحق ولا يقولون إلا الصدق. فصدق الحديث عبادة، صدق الحديث عبادة وقربة يتقرب بها الصادق إلى الله سبحانه وتعالى. كذلكم أداء الأمانة، أداء الأمانة لمن ائتمنك، فهذا أيضا مما يتعبد لله به ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. وبر الوالدين وهو عبادة عظيمة قرنها الله جل وعلا في مواضع من القرآن بحقه سبحانه، كقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فبر الوالدين عبادة عظيمة قرنها الله سبحانه وتعالى بالعبادة التي حقه جل وعلا على عباده في مواضع من كتاب الله جل وعلا، وأيضا صلة الأرحام التي أمر الله عز وجل بصلتها كما قال عز وجل: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال عز وجل متوعدا من قطع ما أمر الله به أن يوصل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والوفاء بالعهود، أي ما قام في ذمة الإنسان من عهد فإنه يجب عليه الوفاء به وأن يلتزم ما تم من معاقدة بينه وبين غيره أو معاهدة أو التزام بينه وبين غيره، يجب عليه أن يفي بذلك. والوفاء بالعهد عبودية يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العبادة التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر عبادة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. وكذلكم جهاد الكفار والمنافقين، قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. كذلكم الإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمملوك من الآدميين والبهائم، هذا كله من العبادة. ودين الإسلام دين الإحسان، والله تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل شيء. فيجب على المسلم القائم بالعبادة لله أن يتقرب إلى الله عز وجل بالإحسان للوالدين، بالإحسان للجيران، بالإحسان للقريب، بالإحسان أيضا إلى بهيمة الأنعام. وهذا الإحسان من موجبات الفوز برحمة الله ودخول جنته سبحانه وتعالى. فالبهيمة إذا رحمتها رحمك الله، وإذا أحسنت إليها أحسن الله إليك وأعظم لك الأجر والجزاء والمثوبة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا مما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. كذلكم من العبادة الدعاء والذكر والقراءة، أي للقرآن وللعلم النافع المقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا كله من العبادة، من عبادة الله أن تذكر الله. الذكر المشروع المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل تحرص أن يكون ذكرك لله بالكثرة، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والدعاء من العبادة، بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة، كما في حديث النعمان بن بشير قال: الدعاء هو العبادة. وتلا قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى جل وعلا الدعاء عبادة. وقراءة القرآن وأيضا قراءة العلوم النافعة فقها وتفسيرا وغير ذلك من علوم الشريعة، كل ذلك من العبادة ومما يتقرب إلى الله جل وعلا به. وفي الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال: وأمثال ذلك من العبادات. وأمثال ذلك من العبادات، ينبه بذلك إلى أن ما ذكره مجرد أمثلة وليس على وجه الاستقصاء أو الحصر، وإنما ذكر أمثلة على أشياء هي من العبادة ومما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. قال وكذلك حب الله ورسوله، انتقل هنا إلى بيان أنواع من العبودية الباطنة التي هي في القلب، قلب العابد. فقال وكذلك حب الله ورسوله، فحب الله سبحانه وتعالى عبادة، ومن أعظم ما تتقرب إلى الله به حبه جل وعلا، بل إن الحب هو روح العبادة وأساسها ولبها. والمؤمنون يحبهم الله جل وعلا ويحبونه ويتقربون إليه سبحانه وتعالى بمحبته ومحبة من يحب ومحبة ما يحب سبحانه وتعالى. وفي الدعاء الماثور اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فمما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به حبه جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. كذلكم خشية الله سبحانه وتعالى. وخشيته عز وجل عبادة قلبية عظيمة، بل هي ركن من أركان التعبد القلبية، لأن التعبد لله بعموم العبادات وأنواع الطاعات يقوم على ثلاثة أركان، وهي المحبة والخوف والرجاء. فهذه أركان لعبادة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه سبحانه وتعالى. فمما ومن أعظم ما يتقرب به المتقرب إلى الله عز وجل أن يكون في قلبه خشية وخوف من الله عز وجل. وكلما ازداد العبد بصيرة بالله وأسماءه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله وكبرياءه وبطشه سبحانه وتعالى ازداد خوفا منه سبحانه. ولهذا قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العبد كلما ازداد علما بالله ازداد خشية من الله جل وعلا. ولهذا قال بعض السلف من كان بالله أعرف كان منه أخوف، أي أن المعرفة بالله كلما زادت في القلب زاد الخوف والخشية من الله عز وجل. ثم يترتب على هذا الخوف وهذه الخشية من الله سبحانه وتعالى العمل بمرضيه. فالعبد إذا خاف من الله فر إلى الله وأناب إلى الله وأقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن كل شيء يخافه الإنسان ويخشاه يفر منه إلا الله سبحانه وتعالى، من يخاف ويخشى يفر إليه كما قال سبحانه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فمن يخاف الله يفر إلى الله بالإقبال عليه والإنابة إليه والقيام بعبادته سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. كذلكم الإنابة إليه مما يتقرب إلى الله عز وجل به الإنابة إليه. وقد قال الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فالإنابة هي الرجوع إلى الله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى وزجر. فأهل الإيمان هم أهل الإنابة إلى الله عز وجل بالإقبال عليه سبحانه وتعالى طاعة واستسلاما وامتثالا لأوامر الرب سبحانه وتعالى. وكذلكم إخلاص الدين لله، إخلاص الدين لله، والإخلاص هو أساس العبادة الذي عليه تقوم، بل لا تكون العبادة عبادة إلا بالإخلاص. وقد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. فإخلاص الدين لله هو عبودية، وهو أساس العبودية الذي عليه تبنى وعليه تقوم العبادة. والإخلاص في العبادة وفي الدين أن يكون الدين صافيا نقيا لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى. فالخالص هو الصافي النقي، الخالص هو الصافي النقي. وإخلاص الدين لله أي أن يكون دين العبد صافيا نقيا لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى، ليس فيه رياء ولا سمعة ولا إرادة للدنيا بالعمل ولا غير ذلك من الأمور التي هي والعياذ بالله من محبطات الأعمال، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. كذلكم يدخل في العبادة الصبر لحكمه، الصبر لحكمه. وفي القرآن الكريم في أواخر الطور قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واصبر لحكم ربك. وحكم الله، حكم الله جل وعلا يتناول في هذا الموضع وفي الآية المشار إليها: واصبر لحكم ربك، يتناول الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني، وفي كل منهما مطلوب من العبد الصبر. ولهذا تنوع الصبر بحسب ما يطلب من العبد المؤمن أن يحقق عبودية الصبر فيه. فالله جل وعلا يقول: واصبر لحكم ربك. وحكم الله نوعان: حكم كوني قدري وحكم شرعي ديني. فإذا حكم الله وقضى كونا وقدرا على عبده بمصيبة من المصائب أو بلية من البلايا، من فقر أو موت قريب أو فقد حبيب أو حصول نقص في صحة أو في مال أو غير ذلك، فإنه مطلوب منه أن يتلقى هذا الحكم الكوني القدري بالصبر. وقد قال الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا صبر على حكم الله، صبر على حكم الله أي ما قضاه وقدره سبحانه وتعالى على عبده من موت قريب أو فقد لمال أو حصول فقر أو وجود مرض أو غير ذلك، كل ذلك يجب عليه أن يتلقاه بالصبر، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وأيضا الحكم يطلق ويراد به الحكم الشرعي الديني، أي ما أمر الله سبحانه وتعالى عباده به وما نهاهم عنه. فالله عز وجل حكم حكما شرعيا ديني بأوامر أمر عباده أن يفعلوها، ونواهي نهى عباده أن يقارفوها. فيجب على العبد أن يقابل هذا الحكم الشرعي الديني بالصبر. فالأوامر يصبر على فعلها، والنواهي يصبر عن فعلها. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. وجميع هذه الأنواع الثلاثة تدخل تحت قوله والصبر لحكمه، وفي الآية الكريمة: واصبر لحكم ربك. فيدخل تحت الصبر لحكم الله هذه الأنواع الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. والصبر هو حبس النفس ومنعها، فيصبر على طاعة الله بأن يحبس نفسه على فعل الطاعة، ويصبر عن المعصية بأن يحبس نفسه ويمنعها من فعل المعصية، وأيضا في الأقدار المؤلمة يحبس نفسه عن الجزع والتسخط والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، يحبس نفسه ويمنع نفسه من ذلك كله. والصبر المعتبر ما كان عند الصدمة الأولى، الصبر المعتبر ما كان عند الصدمة الأولى، كما قال عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة التي وجدها عند قبر تبكي لفقد صبي لها كما جاء في بعض روايات الحديث، فقال لها عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، لم تصب بمثل مصيبتي. فمضى عليه الصلاة والسلام، فقيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحقته عند بيته عليه الصلاة والسلام، فلم تجد حجابا ولا بوابين، جاءت إليه عليه الصلاة والسلام لتعتذر، فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهذا أصل متين لا بد من العناية به في باب الصبر على المصاب، ألا وهو أن الصبر عند الصدمة الأولى، أما بعد ذلك فالعبد سيسلو. ولهذا قيل قديما: من لم يصبر في أول المصاب سلى فيما بعد سلو البهائم. من لم يصبر في أول المصاب سلى فيما بعد سلو البهائم، لأن البهيمة عندما مثلا يموت وليدها، عندما يموت وليدها تحزن وهي بهيمة، خاصة أول ما تصاب بفقده، ثم مع الوقت تسلو مع الأكل والشرب والبحث عن الطعام، تسلو وتنساه. ورأيت ناقة مرة وفي ذلك عبرة، تذهب إلى مكان بعيد لأن وليدها مات فيه، ورأيتها تذهب وتقف عند المكان وتشم وليدها الميت، وسألت عنها قالوا استمرت على ذلك أيام ثم سلت ونست ذلك، وهي ناقة. فيقول أهل العلم: من لم يصبر في أول المصاب سلى سلو البهائم. ولهذا في الحديث قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فينبغي على المسلم أن يوطد نفسه على التحلي بهذا الخلق العظيم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، وموعود الله وثوابه جل وعلا للصابرين عظيم جدا. يكفي في ذلك إطلاق البشارة في قوله: وبشر الصابرين، ولم يذكر لعظم ما أعده سبحانه وتعالى لهم من مكرمات وثواب وعطاء جزيل. قال: والشكر لنعمه أيضا مما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، أن يكون العبد شاكرا لله. شاكرا لله سبحانه وتعالى على نعمه، ونعم الله على عباده لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. فيتأمل العبد في نعم الله عليه، في سمعه، في بصره، في حواسه، في صحته، في عافيته، في بدنه، في طعامه، في شرابه، في مسكنه، في أولاده، نعم لا تعد ولا تحصى. ولا يربط الإنسان باب النعمة في حاله التي هو عليها في يوم من أيام حياته، بل نعم الله من أول وجوده بل قبل وجوده، ونعم الله سبحانه وتعالى عليه متوالية. أقول ذلك لأن بعض الناس قد يصاب في مرحلة من حياته بمرض، أو يصاب بفقر، أو يصاب بشدة، فينسى نعم الله عليه، ينسى نعم الله تبارك وتعالى عليه. لكن إذا وسع نظره وتجاوز حد هذا المصاب الذي هو فيه، وجد أن نعم الله عليه لا تعد ولا تحصى، بدءا من كونه جنينا في بطن أمه، كيف يسر الله سبحانه وتعالى له الغذاء، ويوم ولادته كيف عطف أمه عليه بالحليب والعطف وغير ذلك، نعم لا تعد ولا تحصى. فمما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به الشكر لنعمه جل وعلا، شاكرا لأنعمه. والشكر للنعمة يكون بالقلب اعترافا، ويكون باللسان حمدا وثناء على المنعم، ويكون بالجوارح عملا بطاعة الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. كذلكم يدخل في العبادة الرضا بقضاء الله، فمما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به أن يرضى بقضائه، والرضا بالقضاء منزلة أعلى من منزلة الصبر، وأرفع وأعلى شأنا ومقاما. فالرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى عبودية قلبية عظيمة، يكرم الله سبحانه وتعالى بها خواص عباده وأصفياء أوليائه. والتوكل عليه، التوكل عليه أيضا هذا من العبادة التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، أن يكون العبد متوكلا على الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت. والتوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب. فالتوكل هو ما يجمع، التوكل حقا هو ما يجمع هذين الأصلين، أن يستعين بالله ويعتمد عليه سبحانه وتعالى، ويبذل الأسباب التي أمر جل وعلا عباده ببذلها والقيام بها. وعبودية التوكل عبادة تصحب المسلم في كل شؤونه، فالأعمال الدينية والطاعات كلها تحتاج إلى توكل، وأيضا الأعمال والمصالح الدنيوية كلها تحتاج من العبد إلى توكل. ولهذا شرع للمسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته لأي مصلحة دينية أو دنيوية أن يخرج مستحضرا التوكل على الله، قائلا: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والرجاء لرحمته أيضا مما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، الرجاء لرحمته. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فرجاء رحمة الله من العبوديات التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، بل هو من أركان التعبد القلبية كما قدمت. كل عبادة نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها تقام على أركان ثلاثة: الحب والرجاء والخوف. ولهذا قال: والرجاء لرحمته والخوف من عذابه، والخوف من عذابه. فمر معنا في الآية ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالخوف من عذاب الله عبودية، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. وكلما كان العبد شديد الخوف من عذاب الله وعقاب الله سبحانه وتعالى ازداد تهيئا وعملا بطاعة الله. ولهذا من يكرمهم الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة يذكرون ذلك، يذكرون حالهم في الحياة الدنيا وكونهم كانوا على خوف من ذلك اليوم ومن عذاب الله، وأن هذا هو الذي أوصلهم تلك الرتب، مثل ما جاء في الآية في سورة الطور: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم. وفي سورة الحاقة قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. وقال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإذا خاف العبد من عذاب الله سبحانه وتعالى زجره ذلك عن فعل المحظور أو ترك المأمور، واستعد للقاء الله عز وجل. ولهذا تكثر الآيات في القرآن التي فيها الترهيب من عذاب الله سبحانه وتعالى، حتى يتجنب العبد كل أمر يسخط الله ويغضبه جل وعلا. لما ذكر رحمه الله هذه الأمثلة أيضا لا على وجه الحصر، قال: وأمثال ذلك. وأمثال ذلك هي من العبادات. ومراد شيخ الإسلام بذكر هذه الأمثلة بدءا من ذكره للصلاة إلى الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى، أراد أن يوضح التعريف السابق بالأمثلة، فعرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، ثم وضح هذا التعريف بالمثال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له والتي خلق الخلق لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل جميع الرسل، كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كما قال في الآية الأخرى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت، كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه، فقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وذم المستكبرين عنها بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ونعت صفوة خلقه بالعبودية له، فقال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا